قوله باب الإبراد بالظهر أي انتظار وقت برودة الجو، أي انتظار وقت برودة الجو بتأخير الصلاة حتى ينكسر الحر، بتأخير الصلاة حتى ينكسر الحر. وقوله هنا وقال ابن عباس تتفيأ تتميل، هذا من باب التفسير. والبخاري رحمه الله أفرد في صحيحه كتابا سماه كتاب التفسير، إلا أنه أهمل أشياء ذكرها في مواضع أخر من صحيحه. فمن إكمال كتاب التفسير في البخاري أن تضم المتفرقات التي بثها في الصحيح في معاني التفسير إلى مواضعها من كتاب التفسير، وهذا لا أعرف أحدا اعتنى به من شراح البخاري. فكان جديرا بشراح البخاري في كتاب التفسير أنهم إذا شرعوا في تفسير سورة البقرة مثلا واستوفى ما ذكره البخاري في كتاب التفسير جمعوا إليه ما ذكره من التفسير في غير موضعه كهذا الموضع المذكور هنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.